أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء هدى ورحمة لقوم يؤمنون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل القرآن فيه كل شيء؟ فيه كل العلوم؟ فيه كل الحوادث؟ فيه كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته، بحيث أنه يستغني بالقرآن عن أي كتاب آخر، ويستغني بعلوم القرآن عن أي علم آخر من علوم البشر؟ إذا كان الجواب على ذلك نعم، فلما لا نرى في القرآن مثلا الحديث عن الطب وما يحتاج إليه الإنسان في المرض والعلاج؟ ولما كان الناس يقرؤون كتبا في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء وما شابه ذلك؟ وإن كان الجواب لا، ونحن نسمع هذه الآيات الكريمة التي تتحدث بوضوح وبصراحة أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وأن هذا الكتاب فيه تفصيل كل شيء. أساسا كل كتاب إنما يقصد فيما وضع له. أنت ترجع إلى كتب الطب للطب لا للهندسة، ترجع إلى كتاب الفيزياء لمعرفة الفيزياء لا لمعرفة الطب، ترجع إلى كتاب الرياضيات لتعلم الحساب لا للطب أو الفيزياء. كل كتاب يرجع إليه حسب الهدف والموضوع الذي وضع ذلك الكتاب من أجله. والقرآن أخطأ فيها صنفان: صنف رجعوا إليه في أمور لم يوضع هذا الكتاب من أجله، أرادوا من القرآن أن يكون صيدليا مثلا، كانوا مخطئين، القرآن ليس كتاب طب. وأخطأ صنف آخر، ظنوا أن هذا الكتاب بعيد عن حياتهم الحضارية واليومية وحاجاتهم وما أشبه، فقالوا هذا كتاب لا ارتباط له بالحياة، قرأوه على موتاهم. بل إن البعض استهان بهذا الكتاب إلى درجة أذكر لكم ما حدث لي قبل أسبوع، حينما استشرت أحد العلماء حول تفسير القرآن فقال: هذا كتاب لا يحرك الناس، لا ينفع الناس في الحياة. ثم حينما أبديت التعجب من ذلك: عجيب، هذا كتاب ما ينفع الحياة، ما ينفع الناس، ينفع من؟ كتاب يقرأ فقط لأن فيها الثواب، أم أن فيها الثواب لا شك ولا شبهة في ذلك، ولكنه نور يكشف لك الطريق، يكشف لك السبيل والصراط المستقيم من صراط لا يوصلك إلى هدفك، لا يحقق لك مصالحك، لا ينفعك في دنياك. كتاب ينفعك في دنياك وأخراك. معا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول الحديث المعروف قال: أيها الناس، إنكم في دار هدنة وأنتم على ظهر سفر. أنتوا في دار، هاي الدار أيام ما تستمر، وأنتم على وشك السفر، والسير بكم سريع، السير سريع، أي سرعة؟ سرعة كيلومترات، سرعة عشرات الألوف من الكيلومترات، والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. نحن نسير في حياتنا بسرعة حركة الأرض حول محورها، وسرعة حركة الشمس باتجاه هدفها، سرعة فائقة لا يمكن أن ندخل هذه السرعة في الكالكوليتر في جهاز المحاسبة. سرعة دوران الأرض حول نفسها، سرعة دوران الأرض حول الشمس، سرعة دوران الشمس حول محورها، سرعة دوران المجرة، سرعة دوران المدن النجومية، والسير بكم سريع، وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. فاعدوا الجهاز لبعد المجاز، استعدوا. فقام المقداد ابن الأسود فقال: يا رسول الله، وما دار الهدنة؟ قال: أنتم في دار هدنة. شنو دار الهدنة؟ قال: دار بلاغ وانقطاع. أنت هنا زارع، وغدا حاصد ما زرعته. أنت هنا في مكان ينتهي، محكوم بالزمن، له بداية، ولكل شيء بداية، فلا بد أن يكون له نهاية. لكن عالم الآخرة لا يحكمه الزمان، ما في عنده زمن. الله خلق الدنيا، خلق هذه الحياة، وخلق الزمان، لكن في عالم الآخرة هذا الزمان يشيله، ما في شيء اسمه بداية ونهاية أبد، لا موت لا انقطاع. لكن الدنيا دار بلاغ، بالدنيا تبلغ الآخرة، من الدنيا تنتهي إلى غيرها وانقطاع. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم، أنتم في الدنيا، إذا شفتوا الفتن التبست عليكم مثل قطع من الليل، من مثل ظلمات بعضها فوق بعض، لم تكن ترى حتى يدك، فعليكم بالقرآن. هذا كتاب حياة، كتاب يصلح لك في الدنيا باعتبار الآخرة، باعتبار أن الدنيا دار مجاز، باعتبار ما ذكرنا في الليلة الماضية أن القرآن كتاب الغايات لا كتاب الأسباب، يبين لك الغاية من وجودك، الغاية من أنك تأكل، تشرب، تنام، تعمل. يمكن هذه الحضارة تعلمنا وتعطينا الأسباب، لكن هذه الحضارة ما عندها بأي شكل من الأشكال حديث عن الغاية. لما يجب علينا أن نجمع الثروات؟ ليش؟ لما كان علينا أن نتقدم في الحياة؟ صرنا دولة صناعية ثم ماذا؟ صنعنا طائرات ثم ماذا؟ إلى أين من هنا؟ ما هي الغاية من وجودك، من عملك، من أكلك، من شربك، من كل خطوة صغيرة أو كبيرة في حياتك؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع. القرآن شافع، قلنا للقرآن شخصية حقيقية في عالم الحقيقة، شخصية واقعية، كما أن الحجر الأسود في ظاهر الأمر حجر، في واقع الأمر يمين الله في أرضه، فإن القرآن وجودا حقيقيا شافع يتشفع للناس، فإنه شافع وشافع مشفع، يعني إذا شفع لك فإن الله يقبل من القرآن شفاعته. وماحل مصدق، ماحل ضد الشافع، في واحد يشفع لك، في واحد يشهد عليك. الماحل هو الذي يشهد عليك، القرآن يشفع لأناس ويشهد على أناس آخرين، فإذا شفع لأناس فإن الله يقبل شفاعته، وإذا شهد عليهم فإن الله يقبل شهادته، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. إذا جعلت القرآن أمامك يقودك إلى الجنة، لكن إذا أهملت القرآن، قلت كل علم مهم لكن القرآن مو مهم، كل كتاب مهم لكن القرآن مو مهم، إذا أهملت القرآن شخصا أو علما أو معرفة أو عملا أو قراءة قاده إلى النار، يسوق إلى النار. مثل نور، هذا النور تأخذه أمامك ترى به الطريق، إذا وضعته خلفك فإن ظلك يكون أمامك، تزداد الظلمة أمامك. أنت إذا مشيت باتجاه الشمس فأنت ترى الطريق، لكن إذا وضعت الشمس خلفك فإن ظلك، ظلماتك ستكون أمامك. ومن جعله خلفه قاده إلى النار. قلنا القرآن مفتاح الجنة ومفتاح النار، كيف؟ مفتاح الجنة معروف، مفتاح النار كيف؟ هذا المطر حينما ينزل على أرض معدل الزراعة، تربة صالحة للزراعة، فإن الزراعة تنمو، لكن نفس المطر بلطافته، هذا الماء الزلال الرقراق الصافي، إذا نزل على أرض سبخة تحول إلى ماء آسن، بدل أن يثمر شجرة يثمر بعوض فيقضي على حياة الإنسان. نفس الماء، نفس القرآن بالنسبة إلى بعض الناس سبب هداية، وبالنسبة إلى أناس آخرين سبب غواية، سبب ضلالة، لأن النفس، لأن القلب، لأن مقدار الخشوع والخضوع والتقبل في قلب هذا كان ضعيف، فإذا بالآية زادت من حيرته بدل أن تزيد من إيمانه. من جعله أمامه، اللي تلمذ عند القرآن جعل القرآن إماما له قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. الأول، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، دفع باتجاه النار. وهو الدليل، القرآن دليل، القرآن وسيلة وهدف، غاية وطريقة وصول إليها، وهو الدليل، يدل على خير سبيل، وهو كتاب الله، فيه تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفضل ليس بالهزل، وله ظهر وباطن، فظاهره حكم وباطنه علم، ظاهره أنيق باطنه عميق، له تخوم أو نجوم بناء على قراءة أخرى للرواية، له تخوم وعلى تخومه تخوم أو على نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيها مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة. من هذا الكلام نعرف أن القرآن فيما وضع له كامل، لا حرف فيه ناقص إطلاقا فيما وضع له، مثل ما يقال لك مثلا هذا كتاب كامل في الطب، يعني ما تحتاج إلى غيره إطلاقا. فيما يرتبط بهدف القرآن فيها تفصيل كل شيء بلا نقيصة إطلاقا. أما هذا لا يعني أن ليس في القرآن ما يرتبط حتى بالطب، بالحساب، بالفلك، بالهندسة وما شابه ذلك. كيف؟ تعرفون أن خالق الكون أعرف بالكون من الناس. البشرية صار لها الكرة الأرضية صار لها 5,000,000,000 عام فيها الحياة، 5 مليارات سنة. خلال هذه المدة حاول الناس أن يتعلموا، أن يتعرفوا على أجسامهم، أن يتعرفوا على الكون، أن يتعرفوا على التربة، أن يتعرفوا على الفلك، لكنهم بعد في الألف، في ألف الألف، حائز على جائزة نوبل في الطب أليكسيس كاريل، كتب كتابا اسمه الإنسان ذلك المجهول، يقول الإنسان في بدنه لا زال مجهولا، والدليل على ذلك عدم قدرة البشر لمنع الأمراض أو السيطرة عليها. هؤلاء الذين تسمعون معجبين ومنبهرين بالعلم يقول تقدم العلم، شوف لوين واصل، لوين واصل، لوين واصل. هذا كبد الإنسان إذا أصيب كل الطب يقف عاجز. كان عندنا مريض أصيب في كبده وكان في دولة أوروبية، توقفت كليته في جهاز يقوم مقام الكلية، يصف الدم لفترة معينة طبعا مو 70 سنة، لكن فيما يرتبط بالكبد في كتاب الموسوعة البريطانية المعروفة انسيكلوبيديا بريتانيكا، هذا أفضل كتاب كمرجع يرجع إليه، في ذلك الكتاب موجود أنه لو أن البشر أرادوا أن يصنعوا أجهزة لكي تقوم مقام كبد إنسان واحد فبحاجة إلى أجهزة تملأ مدينة نيويورك كلها لكي تقوم مقام الكبد. هذا الإنسان بعد لا يعرف جسمه، لكن جبار السماوات والأرض يعلم كل شيء، وسع كل شيء علمه، هو صانع كل شيء، ولا رطب ولا يابس، يعني مقدار من الرطوبة في الربع الخالي 10,000,000,000 كيلومترات، إذا هنالك مقدار رطوبة فإن الله عز وجل يعلم ذلك. الذي أنزل هذا الكتاب يعلم كل شيء، بل لكل شيء كتاب، يعني كما أنك لو ذهبت إلى مصنع لأجهزة معينة، المصنع الذي ينتج هذه اللاقطة فلا بد أن لهذه اللاقطة كتاب كامل فيه الخريطة التخطيط، وإلا ما أخذوا هذه اللاقطة سووها بيدهم مثل عجين، مثل مقدار من الطين الصناعي. كل جزء له كتاب تخطيط، خطة، خارطة، حتى صنعوا شيء صغير. لكل شيء كتاب، هذا ما في حياة، لكن الوردة الصغيرة لها كتاب تخطيط كامل عند الله عز وجل. يقول ربنا في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، الله بكل شيء عليم، وكنا بكل شيء العالمين، لكن الله لا يعطي كل علمه للناس لأن الناس غير قادرين على أن يتحملوا كل علم الله، غير ممكن غير معقول. لو كان في الزمن الذي جاء فيه رسول الله وهو قريب إلينا 1400 سنة، مو زمن بعيد، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس: أيها الناس، المكان المكسور من الجرة من آنية الماء، هذا المكان المكسور يمكن يكون فيه حيوانات. الناس قالوا: تفضل، احنا ما قلنا هذا مجنون؟ شوف شي يقول، انت تشوف حيوانات هنا؟ وإذا به يقول: مكروه أن تشرب من المكان المكسور. ليش؟ لأنه مرتع الشياطين. أو يقول الإمام علي سلام الله عليه: لو رأيتم ما في الماء لم تشربوه. لو هذا الماء إذا تشوفه، إذا كنت ترى ما فيه ما كنت تشربه. من كان يتحمل الحديث في ذلك اليوم عن الميكروب، عن الفيروس، عن ما شابه ذلك؟ وهذا مثال بسيط، مثال بسيط جدا. الله وسع كل شيء علما، لكن هل أعطى كل علمه للناس؟ هل يمكن للناس أن يتحملوا كل العلم؟ هل كان المطلوب أن الله يعطي للناس كل العلوم؟ لا، الله أعطى للناس الوحي عبر الرسل، وموجود في كتاب نور يهدي به من يشاء، وأعطاهم العقول، ثم قال لهم: اذهبوا وحصلوا، وأنا أضمن لكم. ما معناه طبعا؟ أنه إذا أنت شغلت عقلك توصل إلى مبتغاك. الإمام علي سلام الله عليه حينما علم النحو لأبي أسود الدؤلي قال: الكلمة اسم وفعل وحرف. قال كلمات بسيطة ثم قال: أنحو هذا النحو، يعني امشي بهالطريقة. ولذلك سمي النحو نحو، النحو يعني طريق. الإمام علمك كم قاعدة في النحو، البقية عليك. كما أن الله عز وجل لا ينوب عن الناس فيما يرتبط بحياتهم، انتصارهم، هزيمتهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ما يمشي، أنت لازم تروح تقاتل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، الله يعذبهم لكن بيدك. الله يعلمك العلم، لكن حينما تبذل جهدك تشتغل تروح وراء العلم. الله لا ينوب عنك في كل ما يرتبط بحياتك، ولكن لأن الله عز وجل كان يعلم كل شيء، لذلك الإشارات التي جاءت في القرآن الكريم جاءت دقيقة جدا، ويمكن لكل حرف في القرآن الكريم أن يكون بداية علم كامل. الله أعطاك النور، امشي، المشي عليك، النور يعطيك الله عز وجل. وما من شيء، يقول الله: وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن عند الله، خزائن العلوم عند الله، لكن ما ينزل إلى البشر إلا بمقدار ما يحتاجون إليه. بالنتيجة في طول التاريخ الطب كان موجود عند الناس. في بدايات الطب تعلم الطب من الأنبياء والرسل، تعلموا العمل في الحديد اللي هاي الحضارة يسموها حضارة الحديد، حضارة الحديد، لأنه اكتشاف الحديد، استخدام الحديد، وألنا له الحديد وعلمناه صنعة لبوس وإلى آخره. فلأن الله عالم بكل شيء، وسع كل شيء علما، يوم اللي كان يتحدث مع البشر كان الأمثلة والكلمات التي تأتي لها ارتباط بحياتهم اليومية. إذن في القرآن منطلقات كل العلوم، نعم كل العلوم التي يحتاج إليها الإنسان، ما اكتشفها منها وما لم يكتشف، المنطلقات، البدايات، الأسس موجودة في القرآن. يمكن أن تقول أن هذا ادعاء. أحد الإخوة بالتعاون مع مجموعة من العلماء حقق في عناوين القرآن، العناوين الأصلية 5000 عنوان، يتفرع منها عناوين جانبية 250,000 عنوان. شنو علوم الحضارة كم؟ كل علوم الحضارة كم؟ 5000 علم ما عندنا، هذا اللي يدرسوه في المدارس وفي الجامعات، هذا هو. أكثر من هذا احنا ما عندنا علوم، لكن في القرآن 5000 عنوان و250,000 عنوان جانبي. 5000 عنوان أصلي و250,000 عنوان جانبي في القرآن الكريم. حروف القرآن كم؟ وكل حرف له معنى. يمكن أن تقول كل حرف في القرآن له معنى؟ أقول نعم. الإمام الصادق سلام الله عليه في قضية المسح على الرأس قال: المسح ببعض الرأس يكفي. قيل: يا ابن رسول الله، ربنا يقول: وامسحوا برؤوسكم، امسح راسك. قال: لمكان الباء. هاي حرف الباء شنو شغلها؟ يعني ببعض رؤوسكم. استنبط من حرف واحد حكما شرعيا، واكثر من ذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف. قاف حرف من حروف الهجاء. قاف. الامام الصادق قال: قاف جبل محيط بالارض كإحاطة السوار بالمعفن، ولولاه لساخت الأرض بأهلها وزرقة السماء منه. وين هذا الجبل؟ البشر اليوم يعرف جغرافية الأرض بكل سنتيمتر، وين هذا الجبل؟ ما شفنا. زرقة السماء منه يحيط بالأرض كإحاطة السوار بالمعصم. كل الأرض مو جانب من عنده، وإنما كل الأرض. وزرقة السماء منه، وبعد توازن الأرض وإمكانية العيش على الأرض إنما هو بسبب قاف. وإذا بعد سنوات يأتي الناس ويذهبون إلى الفضاء ويتحدثون عن الغلاف الواقي، وقى يقي قف، وقى فعل ماضي، يقي فعل مضارع، قف فعل أمر. قاف، القرآن قال قاف فقط، الإمام قال قاف جبل. من حيث الحجم جبل، كيلومترات واسعة، محيط بالأرض، ما في نقطة من الأرض هذا الجبل لا يحيط بها، كإحاطة السوار بالمعصن. لولا الغلاف الواقي ما كانت حياة على وجه الأرض. هاي النيازك اللي تشوفوها إنما هي عبارة عن أحجار تصطدم بالغلاف الواقي فتتحول إلى رماد، وعشرات الألوف من النيازك يوميا متجهة إلى الأرض. لولا لساخت الأرض بأهلها، كانت تنفجر قنابل أقوى من قنابل القنابل الذرية بسبب السرعة مالتها. لو كانت تصيب الأرض، لو نفترض أن تل من الحصى، تل صغير من الحصى كان يتجه إلى الأرض ويضرب الأرض مثل ما حدث بالنسبة إلى كوكب المشتري قبل سنوات، أن بعض القطع الموجودة في هذا الكون السحيق ضربت المشتري، فقيل في وقتها أن قوة انفجارها كان يساوي 50,000 قنبلة نووية. لولا الغلاف الواقي لساخت الأرض بأهلها وزرقة السماء منه. لولا الغلاف الواقي أنت لم تكن ترى، لم يكن النور قد انعكس. هذا حرف في القرآن، والإمام الصادق شرحه، هو موجود في الكتب القديمة قبل أن يعرف الإنسان قضية الغلاف الواقي وما أشبه ذلك. اليوم من الأحاديث المعروفة، الحديث اللي متداول والعالم يتحدث عن حول قضية الاستنساخ، هل يمكن، هل يجوز، هل ينفع، هل يضر، نسمح به لا نسمح به، استنساخ. القرآن الكريم يقول إنا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون، كل عمل تؤديه نسخة كاملة من عند موجود في عالم الآخرة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أنت لا ترى نتائج أعمالك يوم القيامة، ترى أعمالك. لكن يمكن هذا الكلام في يوم من الأيام كان عجيب، يعني ممكن إنا كنا نستنسخ ما كانوا يعملون. أنا لا أقول هذه الآية أكيد لها ربط بالاستنساخ، لكن ما في شك حسب الروايات التي بأيدينا لو أن أحدا مثلا كذب فإن ريحة النتنة تخرج من فمه وتتأذى الملائكة منه. وين؟ ممكن مستعمل أحدث العطور، ويوم اللي يتكلم أنت تشم رائحة طيبة، لكن يوم اللي يكذب في ذلك العالم كذبته شيء آخر. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذا يأكل تفاح، هذا يأكل برتقال بمال اليتيم، ماذا يأكل؟ نار. رب العالمين يقول نار، هذه التفاح النار، لكن في حاجز أمامه يمنعه من أن يحس بالنار ويشعر بها. المهم نحن نجد مثلا في علم الحساب، الحساب أهم شيء في الحساب، الجمع الضرب التفريق والتقسيم في القرآن موجود. ربنا عز وجل يتحدث في القرآن قائلا لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. في الحساب جمع، القرآن يقول يقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا مو جمع، خمسة واحد يساوي ست. تقسيم، آية الإرث وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ضرب، في يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون. التنقيص، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، كان يمكن أن يقول الله عز وجل فلبث فيهم 950 سنة، ما في شيء، لكن يريد أن يعلم. ولذلك المسلمون عرفوا أن القرآن كتاب يتحدث عن الغايات لكن أيضا يرتبط بحياتهم اليومية. انطلقوا من القرآن وصنعوا ما صنعوا وتقدموا وتعلموا. في القرآن حديث عن اللحظة، عن الخطف اختطاف، عن الحركة، عن السرعة، حديث عن الساعة، حديث عن اليوم، حديث عن الليل، حديث عن الشهر، حديث عن السنة، حديث عن العصر، حديث عن القرن، حديث عن القرون. لمن كان هذا الكتاب؟ لأناس لا يعرفون شيء. حينما فتح المسلمون إيران، الإمبراطورية الإيرانية فارسية، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسنوات، أحدهم حصل على سجادة ثمينة. هاي السجادة طلع برا، واحد من اللي يعرف قيمة السجادة من أهل تلك المنطقة قال له هل تبيعني هذه السجادة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بألف. قال اشتريتها. اشترى واحد، شافه واحد ثاني قال له ويلك هاي سجادة ثمينة، قال والله لو كنت أعلم عددا أكثر من ألف لقلته له. ما أعرفك أكثر من ألف. رب العالمين يقول ألف سنة، رب العالمين يقول مائة ألف، مائة خلي قدامه، يعني كانوا متخلفين إلى هذه الدرجة. لكن القرآن في آياته، طبعا الآية مو كتاب حساب، القرآن مو كتاب حساب، القرآن ليس كتاب فلك، لكن بطبيعة أن هذا الكتاب يتحدث عن الإنسان وارتباطه وواجباته وأحكامه وغاياته، أحاديثه أمثلته ضمنها تجي قمر شمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. من كان يشوف أن القمر يتلو الشمس؟ وين في ظاهر الأمر القمر لا يتلو الشمس، القمر يطلع في الليل يوم اللي الشمس ما موجودة، من يشوفها يعني؟ الشمس تشرق عند الضحى ولا يمكن أن ترى القمر في الضحى، لكن يقول والقمر إذا تلاها. طبعا ليس الحديث عن الفلك، الحديث أن الله يحلف بالشمس ويحلف بالقمر ويربط عباداتنا بالفلك، عباداتنا يربطها بالفلك. الصيام تصومه إذا رأيت الهلال، إلى ربط بالهلال، الهلال إلى ربط بينا، الهلال له ارتباط بالمد والجزر في البحر وأنت شيء. يربط صلاتك بالفجر، بطلوع الشمس، بزوال الشمس، بغروب الشمس، لا لأن هذا الكتاب كتاب فلك، لكن لأن هذا الكتاب كتاب الله خالق الكون. أنت عبد لله والقمر عبد لله، أنت عبد لله والشمس عبد لله، أنت عبد لله والبحار عبيدة لله، احنا كلنا وحدة متكاملة من العبيد، مجموعة من العبيد والمخلوقين والمخلوقات. ورب العالمين ربط بعضنا ببعض في هذه الحياة. إذن في جانب الفلك في حديث عن الأرض، في حديث عن القمر، عن الشمس، عن النجوم، في مواد الأرض حديث عن الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، مو فقط سيف، كانوا يصنعون بالحديد السيوف، فيه بأس شديد ومنافع للناس. حديث عن النبات، حديث عن الحيوان، لكن الكتاب ليس كتاب حيوان، كتاب في علم الحيوان، ولا كتاب في علم النبات، ولا كتاب في علم طبقات الأرض، ولا كتاب في علم الفلك، ولا كتاب في علم الحساب، ويشمل أصول العلوم ومنطلقات العلوم، يشملها مع فارق أن علم الإنسان اليوم انفصل عن ضميره، انفصل عن إيمانه، فإذا بهذا العلم أصبح مضرة عليه. سابقا لم يكن باستطاعة إنسان لا يملك إلا السيف، إذا أراد أن يتعدى على إنسان آخر إلا أن يحاول قتله، قد يستطيع قد لا يستطيع، وإذا استطاع لا يستطيع إلا أن يقتل إنسان واحد. لكن اليوم يصنع قنابل نووية قادرة على تدمير الكرة الأرضية 70 مرة. العلم انفصل عن الضمير، لكن في القرآن الكريم العلم ليس منفصلا عن الضمير. الشمس، الحديث عن الشمس، الحديث عن القمر، الحديث عن الليل، عن النهار، عن النفس، ليس منفصلا عن التزكية. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. نعم، في هذا الكتاب تفصيل كل شيء فيما يرتبط بأهدافه وفيما يرتبط بمنطلقات العلوم التي تنفع الإنسان. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.